الحمد لرب العالمين، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم برنامج فقه المهتدي، وفي هذا الشهر العظيم وفي هذه النفحات المباركة. كان الكلام في اللقاءات الماضية عن الصيام، هذه الفريضة العظيمة التي نحياها، وآخر ما تكلمنا فيه كانت عن آداب هذا الصيام وسننه. ومن هذه الآداب التي يجب أن ننوه عليها ونذكر بها من باب قول الباري جل وعلا: فذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المؤمن، أيها الموحد، استمع إلى الموعظة، استمع إلى العلم، وانوي بقلبك قبل أن تستمع أن تعمل بما فيه، خاصة إن كان من الكتاب والسنة بفهم صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل من آداب وأحكام الصيام أدب يجب أن نتعرف عليه بدقة. لماذا؟ لأن هذا الأدب مرتبط بأصل هذه العبادة بالصيام، ارتباط وثيق. هذا الأدب أيها الإخوة الكرام أدب التعلم، يجب أن نتعلم أحكام الصيام. كل الذي تكلمنا فيه كان في الصيام وفي بعض أحكام الصيام، لكن في هذه الحلقة إن شاء الله سنتكلم عن مفسدات الصيام. ما معنى مفسدات الصيام؟ يعني الأشياء التي تفسد الصوم، يعني الأشياء التي تنقض هذا الصوم. تذكرون قديما لما كنا نتكلم عن الوضوء كنا نقول نواقض الوضوء، إذا حدث واحدة منها انتقض الوضوء. مبطلات الصلاة، يعني أشياء إذا حدثت بطلت الصلاة، فسدت. اليوم نتكلم سويا عن الأشياء التي تفسد الصيام، يعني إذا حدث واحدة منها فصيامك غير صحيح، هذا الصيام فسد لأنك ارتكبت واحدة من المفسدات. هذه المفسدات قبل أن أتكلم فيها بالتفصيل أذكر إخواني بقاعدة أصولية مهمة، حتى إذا تكلمنا عن المفسدات عرفنا كل ما فيها. أي مفسد من مفسدات الصيام، يعني الأشياء التي تفسد الصيام، لا تفسده إلا إذا توفر فيها ثلاثة شروط. يعني أنا ستكلم عن المفسدات، ومنها الأكل والشرب، ومنها الجماع، ومنها القيء عمدا إلى غير ذلك. هذه المفسدات لا تفسد الصيام إلا إذا توفر في الشخص، توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: حتى يفسد الصوم بواحدة من المفسدات التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى، يجب أن يكون الصائم عند فعله لهذا المفسد صاحب علم. يعني إيه صاحب علم؟ عالم شيخ؟ لا، يعني عالم بالحكم. ما معنى عالم بالحكم؟ بمعنى أنه يعلم أن هذا الشيء يفسد الصيام. ربما يقول قائل الآن الحمد لله أنا ما أعرف شيء. أقول إذا فرط في طلب العلم، العلم الضروري المعلوم من الدين بالضرورة، أصبح مقصرا ولا يصلح في شأنه هذا الشرط. إذن يجب أن يتوفر في الشخص العلم بحيث أنه لا يقصر في طلب هذا العلم. ولذا يا إخواني يجب أن نتعلم العبادات، فقه العبادات، نتعلم ما تصح به العبادة. يعني تكلمنا في السابق كيف تصلي، الآن كيف تصوم. لابد أن تتعلم هذه الأشياء، لأنه لا تصح العبادة إلا إذا كانت خالصة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعرف هذا المتعبد، هذا العابد، هذا الذي يقوم بالعبادة، يعرف الضوابط، يعرف ماذا يفسد هذه العبادة وما يصلحها. لذا أنا أقول لا تفسد العبادة، لا يبطل الصلاة الصيام إلا إذا كان الصائم عالما بأن هذا الشيء يفسد الصيام، وعالما بالوقت، وعالما ببعض الضوابط الخاصة بها. وسنضرب أمثلة. وهنا أوجه تنبيه أيها الإخوة الكرام، العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن، وفي رواية من تعلم العلم وعلمه. أفضل هذه الأمة المتفقه في الدين، قال صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا، أو إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى بك أيها المتعبد، أيها العابد، أيها المسلم خيرا، وفقك إلى أن تتعلم علم الدين، علم الفقه، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي. وبمفهوم المخالفة أن الذي لا يتفقه في الدين، أنا أقول المعلوم من الدين، لا أريدك عالم، أنا أتمنى أن كل الناس تكون علماء، لكن أن تتعلم كيف تعبد ربك، من مفهوم المخالفة أن الذي لا يتعلم هذا العلم لم يرد الله تبارك وتعالى به خيرا. أيها الإخوة الكرام، العلم كما جاء عن بعض السلف ما عبد الله تبارك وتعالى بأفضل من العلم ومن الفقه في الدين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم، الأمر بالتعلم. وجاء في القرآن الكريم عن ربنا عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن مطلوب منك أن تتعلم. إذن الأولى، الشرط الأول حتى يفسد الصوم للصائم أن يكون عالما بهذا الحكم. اثنين، أن يكون ذاكرا، بمعنى أنه لو ارتكب واحد من مفسدات الصيام وهو ناسي تماما، لا يذكر أنه صائم، هذا النسيان يسقط عنه المفسد. إذن لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون ذاكرا. والله تبارك وتعالى في القرآن قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أنه عند هذه الآية قال الله تبارك وتعالى قد فعلت، ورفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذه الثلاثة هي ثلاثة شروط: الخطأ الذي هو بسبب الجهل الذي هو عكس العلم، اثنين النسيان الذي هو عكس التذكر، الثالثة من الشروط الواردة في مبطلات الصيام لا تبطل الصيام إلا إذا توفر فيها العلم والذكر والإرادة والقصد. القصد أن يكون متعمدا غير مكره، القصد والإرادة عكسها الإكراه، يعني لم يأتي أحد يجبره على الإفطار. إن أجبرك أحد على الفطر فأنت لست مفطرا، الصيام لا يفسد بهذا الإجبار. إذا أفطرت وأنت ناسي أنت لست مفطرا، لأنه يجب أن تكون متذكرا، يجب أن تكون قاصدا، يجب أن تكون عالما. لو لم يعلم الشخص أن الأكل والشرب سيفطر به لا يفطر. لكن لا يجب أبدا أن يكون هناك أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يغفل عن هذا الأصل وهو العلم. المفسدات التي سنتكلم عنها، أولا الأكل والشرب. الأكل والشرب، أنت أيها الصائم تصوم عن ثلاثة أشياء: عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة. هذه الثلاثة الأكل والشرب اثنين منها. إذا أكل الصائم في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا أكل في هذه الفترة متعمدا عالما أنه في رمضان، وعالم أن هذا الأكل والشرب يفسد الصيام، متذكرا يعني يدري أنه في رمضان ويدري أنه صائم، قاصدا يعني لم يجبره أحد على ذلك. من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فقد أفطر. وهذا الفطر ليس فقط أن نقول قد أفطر هذا اليوم، هذا المسكين أفطر وارتكب الإثم وأصبح عليه التوبة وأصبح عليه القضاء، لأنه من أفطر يوم في رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر، لم يقضه. لماذا؟ لأنه لن تتسنى له فرصة أخرى رمضان آخر ويتفرغ فيه يوم بلا صيام حتى يقضي هذا اليوم في أثناء شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، إذن المفسد الأول للصيام أن تأكل أو تشرب متعمدا. يأتي سؤال، وهذا يحدث كثيرا من الناس، من ينسى، خاصة في الأيام الأولى أو في وسط الشهر أو في آخره، ينسى ويأكل أو يشرب وهو ناسي. هذا الذي أكل أو شرب وهو ناسيا، الحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. الذي يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا، وهذه بينه وبين ربه، إذا أكل أو شرب وهو ناسي قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. وفي رواية أخرى: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، الله أكبر. وفي رواية ثالثة أو حديث ثالث: من أكل أو شرب ناسيا فإنما رزقه الله إياه. إذن إذا أكل إنسان أو شرب ناسي في نهار رمضان فليعلم أن هذا إطعام من الله، هذا رزق من الله، فليجب عليه، يجب عليه أن يتم الصوم، ولا شيء عليه، لا قضاء ولا توبة ولا شيء، إنما هذا رزق ساقه الله إليه بهذا النسيان، أن الذي أنساه هو الله. لماذا؟ أراد الله تبارك وتعالى أن يطعمه ويسقيه. إخواني، بعض الناس يفرق بين صيام الفرض وصيام النفل في هذه المسألة، فبعضهم يقول إذا أكل أو شرب ناسيا في صيام ست من شوال مثلا أو في يوم تطوع، لا لا لا، هذا أفطر. نقول: نص الحديث غير ذلك، هدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، سواء في رمضان أو في غير رمضان. وهذا النسيان، تأتي هنا مسألة: أنا رأيت إنسان يأكل ويشرب في نهار رمضان، أذكره يعني أخبره بأننا في رمضان أو أسكت؟ الصحيح أن تذكره، وإن كان هناك من يقول لا تذكره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. أنت لا تعرف ناسي أم غير ناسي، لابد أن تذكر حتى يرجع. إذا تذكر قلت له يا فلان انتبه، أنت صائم، أنت في رمضان، توقف. فلم يتوقف بعد التذكرة، إن استمر ولو شيء يسير متعمد، فقد تعمد الفطر في نهار رمضان، وبذلك يكون ارتكب الإثم وعليه التوبة لفساد هذا اليوم من الشهر العظيم، وعليه القضاء بعد انتهاء رمضان. إذن المفسد الأول من مفسدات الصيام الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان، يكون عالم ويكون متذكر ويكون قاصد لهذا، فإن فعل ذلك فهو مفطر وعليه الإثم والتوبة والقضاء. المفطر الثاني الذي يفسد الصيام وهو أشد المفسدات على الإطلاق، هذا المفسد أيها الإخوة الكرام هو الجماع في نهار رمضان. أن يأتي الرجل زوجته يجامع الزوجة في نهار رمضان وهو عالم أنه في رمضان، ويعلم أن الصيام إنما يكون بالتوقف عن الطعام والشراب والشهوة، يعني يعرف الحكم ويعرف أن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يحق له أن يأتي الزوجة الحلال ولا يأتي الحرام. طبعا إذا كان عالما وغير ناسي متذكرا غير مجبر، فهذا الذي أفسد صيامه هذا أشد المفسدات على الإطلاق. لماذا؟ لأن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم رتب على هذا المفسد للصيام كفارة مغلظة. يعني إيه كفارة مغلظة؟ هذه الكفارة المغلظة على الترتيب، وبعضهم قال على التخيير، والصواب أنها على الترتيب. ومعنى الترتيب أنه إذا عجز عن الأول فعل الثاني، وإذا عجز عن الثاني فعل الثالث. ما هذه الكفارة؟ أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيح، لما جاءه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقال يا رسول الله هلكت هلكت، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ يعني ما الذي أهلكك؟ ما الذي وقعك في الهلاك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي كناية عن الجماع وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد أن تعتق رقبة؟ عتق الرقبة أن يشتري عبد من العبيد ويعتقه لوجه الله يجعله حر. هذا العتق للرقبة أعتقد الآن أنه غير متوفر. إذن الكفارة الأولى لمن جامع الزوجة في نهار رمضان وهو يعلم الحكم، واحد يقول طب أنا ما كنت أعرف، أقول أنت تأثم أيضا بتقصيرك في طلب العلم، لابد أن تتعلم، خاصة في هذه الأيام انتشر العلم ولله الحمد. إذن أن يكون عالما بالوقت، لأنه لو جامع يظن أن الفجر لم يطلع، هذا ربما رفع عنه كما سيأتي التفصيل الآن. إذن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد انظر إلى الثانية فصيام شهرين متتابعين. الله أكبر، سيصوم بعدها 60 يوما أو أقل يوم أو اثنين، يعني شهر 29 أو 30، يصوم كفارة 60 يوم 60 يوما. لماذا؟ لأنه كسر حرمة هذا الشهر، تعدى الحدود. إذن إطعام صيام شهرين متتابعين هذه الثانية، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا على هذه الفعلة وعلى هذا اليوم الذي أفسده بالجماع. إذن إخواني المفسد الثاني هو الجماع في نهار رمضان وهو يعلم متذكر قاصد، هذا الجماع يفسد الصوم وأشد المفسدات، وعليه كفارة إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. باقي تفاصيل لهذا الحكم لأنه مهم جدا، إن شاء الله سنكمل تفاصيل المفطرات ونعيد مرة ثانية ونذكر بالمفسد الثاني في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا هذا الصيام وأن يتمه علينا بالصحة وباليمن وبالأجر وبالقبول. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما يرضيه، اللهم آمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.